بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. لازلنا نتحدث حول هذه الكلمات التي عبر بها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله عز وجل، وأن من كلام الله عز وجل القرآن، وأن القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقيقة، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، وأن الكلام صفة له أزلية أبدية ذاتية فعلية، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم كيفما شاء وقتما شاء سبحانه وتعالى. وهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك. ولذلك أخذ الشارح الإمام ابن أبي العز الطحاوي الحنفي رحمه الله في شرح هذه الكلمات، وسبق أننا تكلمنا عن بعض الردود على شبه الفرق الضال الذين حرفوا في ذلك، وذلك أنهم يقولون أن كلام الله مخلوق، أو أن بعضهم يقول هو كلام يقصد به المعنى وليس يقصد به الحقيقة، وبعضهم يقول أنه المعنى القائم بالنفس، فإن عبر به بالعربية كان قرآنا، وإن عبر بالعبرانية كان توراة، إلى غير ذلك من أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في ذلك. وكما نبهنا من قبل أن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى ساق أكثر من ثمانية أو ساق تسعة أقوال للناس في كلام الله عز وجل، وكما ذكرنا أن هذا إنما هو تفصيل، وبعض هذه الأقوال إنما هي فروع داخل أقوال لفرق. وملخص هذه الأقوال ثلاثة مذاهب: مذهب المعتزلة، ومذهب الأشاعرة، ومذهب أهل السنة والجماعة. وكل الأقوال الأخرى ما هي إلا فروع يعني من هذه من الفرقتين الأخريين المعتزلة والأشعرية. ووقفنا بالكلام في المرة السابقة عند قوله: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. هذه العبارة من ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى يعني تحتاج إلى وقف، وفيها شيء من النظر. رجع الكلام، ومن قال المقصود له هدية إن شاء الله، بس يذكرنا بعد الدرس يعني إن شاء الله. ها؟ لا اقرأ أنت الكلام مش أولا. أن صفة الكلام صفة أزلية، هو بين في قوله أنها حروف أصوات تتم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، فهو يعني قال أنها حادثة، فإن ما أنا لكن قال أنها حادثة أن تكون موجودة عند الله، وبعد ذلك ربنا عز وجل أصبح متكلم حينما تكلم. هذا كمان من الخطر، وقال الكلام ده خاطئ، فهو متكلم من الصفات. فين أنا أقصد هناك نظر في جزء معين. الخلاف القائم بين المتأخرين، ماذا تعني بهذا الكلام؟ ها؟ يعني يحتمل كلامك ما أريد، لكن أنا إن وضحت يبقى قلت الإجابة. نترك فرصة أخرى، وإن كان الذي سأقوله هو كلامك قل لي ماذا ما أقصد. هذا ما أقصد. أيوة قول محمود. أيوة جزاك الله خيرا. بالفعل كلام ابن أبي العز رحمه الله في جزئية في التعبير فيها نظر. قال وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل إلى آخر ما ذكر. هل الذين قالوا أن كلام الله واحد معنى واحد قائم بالذات، أو أنه لم يكن متكلما ثم تكلم وكذا، هل هؤلاء يعدون بين أهل السنة؟ لا ينبغي. لكن انتبه، هل الإمام يفوته ذلك رحمه الله؟ لا، إنما الإمام رحمه الله لعله قصد معنى، وهو أنه باعتبار الشذوذ الفظيع جدا بين يعني أهل السنة وهؤلاء الذين قاربوا في بعض كلامهم أهل السنة، وبين الجهمية المعتزلة الذين يتكلمون بكلام فظيع جدا في مسألة كلام الله تعالى. فكأن الإمام رحمه الله اعتبر كلام الكلابية والكرمية أو الكلابية والكرمية هو ده كلامهم، اللي هو القول اللي هو بتاع هو معنى واحد قائم بالذات، ده كلام الكلابية، كلام سعيد بن كلاب، كلام الكلابية قالوا هو معنى واحد قائم بالذات. والتاني حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، ده كلام الكرمية، ماشي، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم، هذا كلام أهل السنة. فطريقة يعني ذكر الكلام توهم كأن الكلابية والكرمية يندرجون مع أهل السنة، كأن ذلك، لكن الإمام لا يقصد ذلك بإذن الله، إنما هو باعتبار الشذوذ الفظيع عند الجهمية وعند يعني غيرهم كالشيعة فيما كانوا يتكلمون فيه في صفات الله تعالى والمعتزلة وغير ذلك. فهو يقصد من هذه العبارة أنه بالجملة فأهل السنة متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، لأن الكلابية والكرمية والأشاعرة يقولون أن كلام الله غير مخلوق، لكنهم يتكلمون بكلام أيضا مخالف لعقيدة أهل السنة، فيقولون هو غير مخلوق. لا نقول بكلام الجهمية أنه هو مخلوق، لكن نقول هو معنى قائم بالذات، أو المعنى القائم بالنفس، أو هو الأصوات والحروف التي تكلم الله بها بعدما لم، وهكذا. فكلامهم فيه بدعة، وإن كان ليس هو ككلام من قال بأن كلام الله مخلوق. نعم. قال: وقد يطلق، وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق، مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. بينبه الشارح إلى أن بعض المعتزلة ربما يستعملون عبارة انتبهوا إليها فيقول يعني ذلك، وهي أنه ربما إذا سألت بعض المعتزلة قال لك القرآن غير مختلق، غير مختلق، القرآن غير مختلق، فهو كأنه يعني يقول هذه العبارة بمثابة التقية، كأنه يقول ذلك، يعني هذا المعتزلي، ويقصد بكلمة غير مختلق يعني يقصد بها ماذا؟ ليس كذبا، وهذا شيء متفق عليه حتى بين أهل البدع الذين قالوا أنه مخلوق، فهم يقولون أن كلام الله ليس بكذب ولا مفترى، وأن القرآن وإن قالوا بأنه مخلوق يقولون هو ليس بكذب، ولذلك ينبه على ذلك. قال: والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله. النزاع في بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سألوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. قوله والنزاع بين أهل القبلة يقصد ماذا؟ يقصد أهل الإسلام. أهل الإسلام يدخل فيهم فرق الضلال، يدخل فيهم فرق الضلال، ولذلك عبر بعد ذلك قال: وإن وأهل السنة إنما سألوا عن هذا. يبقى فرق بين عبارة أهل القبلة وأهل الإيه؟ السنة. وإن كان أحيانا بعض العلماء يستعمل عبارة أهل القبلة بين الكلام يقصد بها أهل الحق، أهل السنة، لكن انتبه لسياق الكلام، سياق الكلام. قال: ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. عبارات في الحقيقة جزلة وقوية جدا. بيقول إن الإمام ابن أبو العز بيقول: ولا شك إن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون، هم أنفسهم معترفون أنهم ما أخذوا هذه الاعتقادات عن لا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، ولا الأئمة. ويقول: وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع، الشرائع. ولذلك العبارة دي يعني تجعلنا نذكر فائدة، وهي تجد كثيرا أنت وأنت تقرأ في الكتب ونحو ذلك فتسمع بعض الأسماء مثلا أو تقرأ لبعض الأسماء في أثناء القراءة بعض أسماء لأهل البدع ورؤوس أهل البدع، ويلقب بالشافعي أو الحنفي مثلا أو المالكي مثلا، مثلا على سبيل المثال مثل الجويني رحمه الله تعالى، هذا إمام من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، لكنه كان في الاعتقاد صاحب بدعة، كان عنده بدعة في الاعتقاد، مسألة العلو مثلا وغيره. فهذا الإمام الجبل كان في المذهب مذهبه شافعي. الله، طب والاعتقاد ده جابه منين؟ لا مش من الشافعي. لأجل ذلك نقول فائدة، وهي أن بعض الأسماء عندما تقرأ وتقول الله فلان ده شافعي، فلان ده حنفي، وإزاي مبتدع؟ أي نعم، هم درسوا مذهب الأئمة وكانوا أئمة في المذهب. نقصد المذهب من جهة إيه بقى؟ الفقه، من جهة الفقه. عشان كده قال ويزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع، الفقه والأحكام. ولأجل ذلك كان بعضهم إذا عبروا عنه أهل السير وأحيانا علماء الجرح يقولون فلان شافعي المذهب، جهمي العقيدة. شافعي المذهب يقصدون ماذا؟ في العلم، في الفقه هو درس على مذهب الشافعي، لكنه في العقيدة أخذها عن المبتدعة، أخذها عن المبتدعة. وأحيانا يزيد نسبة ثالثة أو وصف ثالث، يقولون فلان شافعي المذهب مثلا معتزلي العقيدة، صوفي الطريقة، في عبادته وتعبده تأثر بالصوفي مثلا، فتجد إشكال. وهذا خطأ من هؤلاء، لأنه كان ينبغي عليهم لما طلبوا الفقه والشرائع وعلم الشرائع على الأئمة الأربعة أن يأخذوا كذلك عن الأئمة العقيدة وعلم العقيدة بالتحقيق. لكن بعض هؤلاء جعل يقرأ ويسمع للمتكلمة وتأثر بهم وصار يقول بكلامهم. ولذلك تجد أحيانا من أصحاب الإمام أبي حنيفة خصوصا من وقع في البدع الكثيرة في العقيدة. يعني شرح العقيدة الطحاوية، تذكرون في المقدمة أول مرة قلنا أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذكر، قال أن شرح العقيدة الطحاوية وصل إلى حوالي 10 شروح، ليس فيها شرح واحد على يعني طريقة أهل السنة والجماعة إلا شرح أبي العز الحنفي، وسائر الشروح الأخرى على الماتريدية وعلى الأشعرية ونحو ذلك. وهؤلاء جميعا كانوا أصحاب الإمام أبي حنيف، الإمام أبي حنيف. ولذلك جبال المذهب الحنفي الذين كانوا في المذهب والعقيدة على مذهب الإمام أبي حنيفة معروفون، يعني مثل الطحاوي رحمه الله، مثل أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وغيرهم من الذين كانوا أصحاب عقيدة وفقه على مذهب الأئمة الأربعة أو على مذهب الإمام الذي كان يعني يعمل أو يعني يقول بمذهبه. قال ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع. عبارة كنا قررناها أكثر من مرة، ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم. قال تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم. يعني الكلام ليس صفة الكلام حادثة، إنما الله تعالى لم يزل متكلما، وأن كلامه تعالى متعلق بمشيئته، ولذلك هو حادث الآحاد، حادث الآحاد. يعني قول الله تعالى لأهل الجنة مثلا، هذا سيكون متى؟ سيكون بعد دخول أهل الجنة الجنة. قال ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم. قال تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال والقرآن في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق. ها ما رأيكم؟ ولفظنا بالقرآن مخلوق، ها حد له تعليق؟ ها أيوة أنتوا بتقولوا فيها نظر، لماذا؟ لأننا فيما سبق تكلمنا من أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اعتبر من يقول لفظي بالقرآن مخلوق مبتدع. الله، الإمام أبو حنيفة هنا يقول ولفظنا بالقرآن مخلوق. ما الجواب على هذا؟ نعم، جزاك الله خير، هذه مسألة ظهرت فيما بعد، يعني في زمن الإمام أبي حنيفة لم يكن بدعة القرآن مخلوق قد ظهرت، ولذلك الإمام عبر رحمه الله الإمام أبو حنيفة قال ولفظنا بالقرآن مخلوق، بالفعل لفظنا بالقرآن مخلوق، لكن لما حصلت البدعة صار لابد من أن إذا تكلم إنسان في هذه المسألة لابد أن يوضح توضيحا دقيقا ويذكر كلاما محققا. لماذا؟ الأمور اختلطت، الأمور اختلطت. ولذلك أيضا في الواقفة الإمام أحمد قال إن كان يعلم الكلام فهو جهمي. الله، يسكت ليه؟ قال ولماذا سكتوا لما سألوا عن الواقفة؟ تذكرون الواقفة الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لا ده ما ينفعش الكلام. لماذا؟ الزمان زمان فتنة في المسألة دي، بين عقيدتك وضح. أما في زمن الإمام أبي حنيفة لم تكن هذه المسألة، لذلك الإمام بيقول لفظنا بالقرآن مخلوق، هذا كلام صحيح باعتبار هذا الزمان. أما في زمن الإمام أحمد وما بعد ذلك وجب عليك إذا تكلمت أن تحقق وتبين، ولا ينبغي لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق وتسكت. لا، وإن كنت تقصد كلام أبي حنيفة، لا، ظهرت البدعة فلا بد إذا قلت تقول لفظي بالقرآن مخلوق، تقول المقصود في ذلك أن الألفاظ التي نتكلم بها هي المخلوق، وأما الملفوظ هو القرآن فغير مخلوق. تذكر هكذا تفصيل حتى يظهر الكلام، إنما يقول يتقال كلام مجمل في زمن فتنة لا يجوز. أي نعم. قال ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق، وما ذكره الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم. يعني ما ذكره الله، شوف الإمام أبو حنيفة رحمه الله بينبه على مسائل أيضا مهمة، وما ذكره الله في القرآن عن موسى وغيره، عن موسى وسائر الأنبياء الذين حكى عنهم وعن الفرعون وعن ما من تكلم عموما، قال فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم. يعني على سبيل المثال قول مثلا امرأة الفرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هذا كلام الله حكاية عن ما قالته امرأة الفرعون. الله يحكي لنا أنها قالت كذا، ولو كان سياق الحكاية من غير ذكر قال الله، وإنما يذكر السياق بكلامه مباشرة أي المتكلم، فهذا ليس معناه أنه كلام المتكلم، إنما هو كلام الله حكاية عن ما قاله المتكلم. أي نعم. قال: وكلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. الكلام اللي قاله موسى واللي قالته امرأة فرعون واللي قاله فرعون هو المخلوق، إنما حكاية الكلام كما حكاها الله عز وجل عنهم وذكر ذلك عنهم بكلامه هو وتكلم به سبحانه وتعالى، هذا غير مخلوق. قال: فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. ذا كلام أبي حنيفة، يعني يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. كلام عظيم. إنه دي قاعدة، إذا أثبتتم أنه يعلم لا كعلمنا، علم الله ليس كعلمنا، قدرة الله ليس قدرتنا، فكذلك سائر الصفات، فهذا أمر مضطرد في كل الصفات. أين؟ وإن كان في الحقيقة بعض الناس يقولون أن هذا الكتاب كتاب الفقه الأكبر منسوب للإمام أبي حنيفة، وأن الكتاب في شك أنه يكون هناك من كتبه من الأحناف غير أبي حنيفة، لكن نقلوا كلام أبي حنيفة رحمه الله فيه كثيرا، والله أعلم. قال: فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته، يعني الطحاوي يقول ولما كلم موسى، أي الله سبحانه وتعالى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته، قال: يعلم منه أنه حين جاء كلمه، يعني هذا الكلام لم يكن قد حدث قبل، قد حدث قبل، إنما حدث لما جاء موسى. وده رد على مين؟ على الذين قالوا أن هذا الكلام معنى قائم بالذات أو بالنفس، فيقصدون بأنه أشبه بكلام معنى واحد، معنى واحد قائم بالذات أزلا. لا، هذا الكلام تكلم الله به في وقت معين، وهو لما جاء موسى، لم يكن قبل ذلك تكلم بهذا الكلام. وهذا دليل على أنه سبحانه وتعالى يتكلم وقت ما شاء، وليس مجرد معنى قائم بالنفس ويعبر عنه بأحوال على مر الزمان، يقولون أنه يخلق في الإنسان ويخلق في الشجرة ويخلق في كذا، هذا كله كلام باطل. نعم. قال: يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى مثلا، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال: ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه، أصحاب من أبي حنيف رحمه الله، أنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور المتريدي وغيره. المتريدية فرع عن الأشعرية، وقالوا بكلام قريب من كلامه، ولذلك هذا يرد به على هؤلاء. قال: وقوله الذي هو من صفاته لم يزل، يعني لما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، قال رد على من يقول أنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. أنتوا واخدين بالكم؟ بيقول لم يزل، لم يزل يعني وصف قديم أزلي، وصف قديم أزلي يتكلم سبحانه. أما هنا فيرد، يعني الإمام يقول رد على من يقول أنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما، ده كلام الكرامية. نعم. قال: وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. الإمام رحمه الله أبو العز إمام ورع وصاحب أدب عالي في كلامه، فيقول رحمه الله: وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أن كلام الله متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقوله من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، زي الكلابية في بعض كلامه. كأن الإمام يقصد يقول بعض هؤلاء المبتدعة في أجزاء في كلامهم صحيحة توافق أهل السنة قبلناها منهم، لكن لو أنهم يقولونها بأي تأويل بدعي أو يقولون معها كلام باطل فهو المردود، فهو المردود. زي مثلا المعتزلة هنا في هذه العبارة يقول أنه مما يدل، يقولون كل ما يحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء. الله، ده كلام جميل حلو خالص، مش كده؟ لكن المعتزلة لهم مقصد ثاني، وهو أنه يتكلم شيئا بعد شيء، وإذا شاء يقصدون ماذا؟ أنه يخلق الكلام هذا إذا شاء، ويتكلم شيئا بعد شيء، يعني لما يخلق هذا بعد هذا. وهذا هو الباطل في الكلام. إنما هم الموافق من عبارتهم لأهل السنة أنه يتكلم شيء إذا شاء، لأن كلام الله متعلق بالمشيئة، إذا تكلم إذا شاء تكلم وإذا شاء لا يتكلم. شيئا بعد شيء، أي نعم، لأنه كلام فيه كلام حادث بعد كلام، مش كل جملة واحدة حصل معنى قائم بالنفس وخلاص وخلص وانتهى، لا، يتكلم سبحانه وتعالى وقت ما شاء كيف شاء، ويتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى. قال: فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. قال: فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. الإمام بيقول إذا قالوا لنا أهل البدع هذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، يقصد ماذا؟ يقصد أن أهل السنة يقولون أن الله يتكلم، وكلامه سبحانه وتعالى حادث الآحاد، وإن كان هو صفة إيش؟ أزلية، لكنه حادث الآحاد. يعني الله لما كلم موسى لم يكن تكلم بهذا الكلام قبل خلق موسى مثلا، وكلم موسى بعد أن خلقه، بل بعد ما كان في يوم معين في ساعة معينة لما جاء عند الشجر. فهذا كلام حادث، ويأتي كلام بعده كلم محمد ويكلم أهل الجنة، زمن الكلام ده كله واحد، هو ده المقصود. فهم بيقولوا ان انتوا لو قلتوا ان ربنا بيتكلم شيئا بعد شيء فده معناه ان انتوا بتقولوا ربنا تجري عليه الحوادث. كلام ضلال طبعا، كلام ضلال. يقول فإذا قالوا لنا فهذا يلزم ان تكون الحوادث قامت به. قلنا هذا القول مجمل، ايه الكلام المجمل الذي ليس له معنى واضح؟ ومن أنكر قبل الإمام بيقول لهم كده، يعني ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، بيقول لهم هاتنا حد من الأئمة قال بهذا الكلام الذي تقولون. أي نعم، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، أنها تدل على أن الله يتكلم في أزمان مختلفة سبحانه وتعالى، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. صريح العقل، العقل الصريح الصحيح يقول هذا، يقول هذا. كيف تقول لي ان ذا كلام مره واحده قائم بالنفس؟ طب هو لما كلم موسى، ولما كلم محمد صلى الله عليه وسلم، ولما كلم من كلم من خلقه بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولما تكلم بما تكلم من الاوامر وغيره، ولما يكون الكلام منه في يوم القيامه، تقول لي كل ذا كلام خلص وانتهى ومعنى قام بالنفس، وبعدين يعبر عنه بأقوال بقى لهم مختلفة. مرة يقول لك هيخلق في الزمن اللي هو هيكون موجود فيه، مرة يقول لك يعبر عنه بطريقة عبرانية يبقى توراة، طريقة مش عارف عربية يبقى قرآن، كلام مختلف مضطرب، فهذا كلام باطل. يقول: ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، سمعت ان ابو بكر ولا عمر ولا اصحاب موسى حتى ولا اصحاب المسيح ولا غيره حد منهم طلع لحد من الانبياء مثلا وقال له او الانبياء قالوا لهم الله يقول لكم وهذا كلام مخلوق منفصل عن الله وكذا وماذا او هم قالوا لهم هذا الكلام؟ ما حدث هذا؟ لماذا؟ لأن الذين كانوا يسمعون ويؤمنون كانت فطرهم سليمة ما انتكست ولا تغيرت وكانت عقولهم على فطرها. أما هؤلاء فقد أخذوا من الفلاسفة والمتكلمة. نعم. قال بل الذي أفهمهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا بغيره وأنه هو الذي تكلم به وقاله كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. عقيدة رسخة وثابتة وما فيهاش أي شوائب. عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات ببراءتها تقول رضي الله عنها إنها ما كانت تظن إن هي تقول أنا كنت أظن إن براءتي بإذن الله ستظهر لكن أقصى ما كنت أتصور ماذا إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام ذلك مثلا أو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها مجرد إخبار إنما يتكلم الله عني في القرآن هذا معنى كلامها يعني. قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. هذا يدل على العقيدة السليمة العظيمة أن الله يتكلم ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام وإنما قام الكلام بغيره كلام خبل وجنان فضلا عن البدعية والضلال. ولذلك يقول ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام وإنما قام الكلام بغيره. يعني لو قربنا مثل معنى سعيد محمود يريد أن يتكلم ويبلغ الكلام فيتكلم في غيره يتكلم في غيره. طب ما هو مش قادر يتكلم مثلا ولو مش قادر يتكلم يبقى دي صفات نقص يبقى ما ينفعش يبقى رب ولا إله إذا كان غيره بيتكلم فضلا عن المعنى العقلي الآخر وهو إنه كيف متكلم بيقول أنا أقول وبعدين هو بيخلق الكلام في غيره إيه ده الكلام كلام في منتهى البطلان لكن الفلسفة. نعم. قال وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره. يعني هم بيقولوا احنا مش عايزين نقول ان ربنا من صفاته انه يتكلم هروبا من التشبيه عشان المخلوق بيتكلم فلو قلنا الله يتكلم يبقى شبهنا الله نعوذ بالله من هذا الضلال. يبقى لو خلاص المسألة استحالت انفوا الكلام عن المخلوق لكن طبعا عندهم العقل هو اللي بيحكمه ازاي يقول لك ما انا شايفه بيتكلم اهو. طيب ألا تؤمن بما أخبرك الله به؟ ألا تؤمن بأن صفات الكمال المطلق تكون لله؟ كيف يكون في المخلوق صفة وتدل على فضل المتكلم؟ المتكلم أحسن من الايه؟ من الأخرس. كيف تثبت الكلام لمخلوق وتنفيه عن الخالق؟ كيف تصف المخلوق بالنقص إذا كان لا يتكلم وتصف الخالق بهذا النقص؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. قال فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا. طب خلاص مش انتوا يا جماعة بتقولوا ربنا يعلم وعلمه ليس كعلمنا؟ طب خلاص كلامه ليس ككلامنا علوه ليس كعلونا استواءه ليس كاستوائنا وهكذا اطرد ذلك في كل الصفات. نعم. قال وكذلك سائر الصفات. قال وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة؟ هل يعقل يعني هل يوجد في العقل هذا المثال؟ قادر لا تقوم به القدرة. يعني واحد يقول لك ده موصوف بأنه قادر الله، وفي نفس الوقت أو يقول لك فلان قادر وفي نفس الوقت ما عندوش قدرة، ينفع ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ مش مقبول، كلام مش مقبول عقلا. كيف يوصف قادر وبعدين في نفس الوقت ما عندوش قدرة؟ ازاي دي؟ وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ وهم بقى كذلك متكلم أو يقول ولا تقوم به صفة القول والكلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ هنا بماذا؟ بكلام الله. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال: فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ هل ينفع سيد الموحدين يتعوذ بمخلوق وهو الذي نهانا عن ذلك؟ وقال لابن عمه: إذا استعنت فاستعن بالله. كيف هو يستعين ويتعوذ ويطلب من غير الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال: أعوذ بكلمات الله التامات. فإذا إذا كان الكلام مخلوق هل يتعوذ بمخلوق؟ قال: بل هذا كقوله أيضا، يعني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. الرضا والسخط صفات. النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سخط الله برضا الله، ويتعوذ من عقوبة الله بمعافاة الله، لأن الله سبحانه وتعالى هذه صفاته، يقدر على العقاب، يقدر على أن ينزل سخطا به بإنسان يعني، نعم، فيتعوذ بالمعافاة، يتعوذ بالرضا، لأن هذه صفات الله، فهو يتعوذ بالله لأن صفات الله تدل عليه وهي منه سبحانه وتعالى وهي أوصافه، نعم. قال: وكقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أي نعم. وكقوله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كل هذه من صفات الله، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. يعني كما هو يتعوذ بالصفات الأخرى، كذلك يتعوذ بكلمات الله التامات، لأن الصفات غير مخلوقة والكلام غير مخلوق. قال: وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله، كلام بدعي لدلالتها عليه وتأديه بها، لدلالتها عليه وتأديه بها. فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرانية فهو توراة، فاختلفت العبارات لا الكلام. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. نعوذ بالله، الله عز وجل تكلم بكلامه حقيقة، تكلم بكلامه حقيقة، تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بأوامره ويتكلم بأوامره سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فيقولون كلاما بدعيا، نعم، وهذا الكلام فاسد. فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، مش كده؟ ما هو كل كلام واحد تكلم به وكان، ولكن المدلولات بعد ذلك تظهر بالعبارات ونحو ذلك كما تكلم، هذا باطل، هذا كلام باطل، نعم. ولذلك هذا هدم للدين بالكلية. يبقى آية التحريم زي آية الأمر، مفيش فرق. لماذا؟ لأنه هذا ليس كلام الله حقيقة، إنما هو مجرد مجاز، وأن الكلام إنما هو معنى عبر الله عنه ثم بعد ذلك يخرج، وكذا هذا الكلام الباطل الذي يعبرون به. قال ومعنى آية الكرسي يعني يلزم من كلامهم هذا، معنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يد أبي لهب وتب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لا يتناهى يعني ملوش نهاية، ملوش نهاية، لأنه سبحانه وتعالى يتكلم أزلا وأبدا. الشيء اللي له نهاية شيء منقطع، أي شيء له نهاية منقطع؟ والله سبحانه وتعالى صفاته أزلية أبدية. نعم. قال ولا يزال كذلك، قال فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لأن كلام ربنا لا ينتهي، لأن أمره كلام ونهيه كلام ورضاه كلام وسخطه كلام، فهو بكن يكون كل شيء. أي نعم. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا كله رد على القائلين بأن كلام الله معنى قام وانتهى. نعم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. لو كان اللي في المصحف عبارة عن كلام الله مش كلام الله حقيقة، تعبير عنه بمخلوقات المدلولات وما المدلولاتش، الكلام الباطل الفلسفي. نعم. قال ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته، ما خلاص ما هو مش كلام ربنا. نعم. قال بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر. قال وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. قال وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته، يعني لو قيل لنا انتوا بتقولوا مكتوب في المصاحف، طب ما في خط فلان اللي كتب يعني المصحف فيه خط فلان وكتابته، ففهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب. يعني المصحف فيه كلام الله، فيه كلام الله، وأنت تقول وفيه كلام مكتوب بخط فلان وليس فيه مداد فلان تقصد به أن هذا كلام فلان، إنما هذا كلام الله كتبه فلان وأخذ المداد وكتب هذا الكلام. أي نعم. وهذه المعاني الثلاثة مغيرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، وإن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. فصلنا هذا الكلام قبل ذلك. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري. يعني المقروء يقصد به ربما معنيين في التعبير، المقروء يعني قراءة القارئ، المقروء أي الذي يتلوه القارئ، فالذي يتلوه القارئ كلام الله، والذي يتلفظ به أي المقروء الذي هو لفظه هو ويتلوه هو هذا هو المخلوق. نعم. قال ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل قال من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد الشاعر يعني المشهور عند العرب، وهذه العبارة مشهورة جدا من شعره، بيقول لو أن أي إنسان قرأ هذه العبارة من الشعر في ورقة وعبر نفس المثال ده قبل ذلك الإمام في شعر مرئي القيس، فبيقول لو أن إنسانا رأى هذا الكلام مكتوب في ورقة مثلا أو قرأه هذا الكلام يقول هذا كلامي أنا، ولا يقول هذا كلام لبيد، هذا كلام امرئ القيس هو بيقرأه، وإن كان هو يقرأ لكن هذا الكلام كلامه من قاله. نعم، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. ولذلك في الحقيقة بقية هذا البحث تقريبا كله محصلة لما ذكرنا، بقية البحث هذا كله محصلة لما ذكرنا، ولعلنا يعني تعرضنا له في أثناء الكلام، ولذلك سأقرأ بعض يعني ما تبقى إلى أن نقف يعني عليه قراءة بإذن الله تعالى. قال والقرآن في الأصل مصدر فطار يذكر ويراد به القراءة، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي قراءة الفجر، وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم أي زينوا قراءتكم وأنتم تقرؤون، وتارة يذكر ويراد به المقروء، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن يعني المقروء فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. أي نعم، فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة، وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان، والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح، إنه لفي زبر الأولين يعني قد ذكر ما ينبه إليه في كتب الأولين، في ما هو في الكتب التي كانت. نعم، ويوضح يقول فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم أي يعني ذكر وصفه صلى الله عليه وسلم، إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزله على غيره أصلا، يعني مش قول الله تعالى إنه لفي زبر الأولين أن القرآن نزل بالكنز، لا، ده المقصود به أنه حكي عن القرآن الذي سيكون، نعم، وسينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هي الكتاب، الكتابة والجمع، هي الكتابة والجمع، فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، أي فيما هو مكتوب عند الأولين جاء خبر القرآن أنه سيكون على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس، وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره، أي ذكره يعني يجدونه مكتوبا يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجدونه مكتوبا يعني يجدون ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. قال بخلاف قوله في رق منشور وقوله ولوح محفوظ وقوله وكتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق، والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. محل الكتابة يعني زي في رق منشور، في رق منشور مكتوب في اللوح المحفوظ. أما أن يذكر مراد يذكر فقط مثل وإنه لفي زبر الأولين. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع عالمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم. وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، نعوذ بالله من ذلك. نعم، ولا ما قرأ القارئ كلام الله، ولا يقال هذا ولا يقال هذا. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإن قال فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله حقيقة، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وإن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه، فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدا، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدا وإليه يعود. وإنما قالوا منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، وكما هو اعتقاد المعتزلة والجهمية أن الله خلق الكلام منفصلا عنه. نعم، فبدا الكلام من ذلك المحل نعوذ بالله. فقال السلف منه بدا، هذا التعبير من السلف عبروا به في كلامهم في العقائد، تجد كثيرا من كتب العقائد إذا تكلموا عن صفة الكلام يقولون هو القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود، فيعبرون منه بدا يقصدون بها ماذا؟ أن الله عز وجل هو الذي تكلم به حقيقة، هو الذي تكلم به حقيقة. أي نعم. قال: فبدا الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدا. أي نعم. وهذا ردا على المعتزلة الذين يقولون أنه يخلق في غيره أو خلقه منفصلا عنه، لا، منه بدأ، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال: ولكن حق القول مني. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود، هذه عبارة مشهورة عند السلف، منه بدا وإليه يعود. قال: يرفع من الصدور والمصاحف، يقصدون بهذا المعنى منه بدا وإليه يعود، يعني أن القرآن يعود إلى الله في آخر الزمان، وذلك أنه سيرفع من الصدور والسطور، نسأل الله العافية، فإنه في آخر الزمان يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض أحد يعلم شيئا عن القرآن ولا كلمة واحدة، فيرفع القرآن من الصدور ومن السطور، نسأل الله العفو والعافية. وهذا شر يعني الزمان، تقوم الساعة على شرار الخلق، ولذلك يعبرون يقولون وإليه يعود، يعني يرفع من الصدور والسطور. فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار. وقوله بلا كيفية ده تعبير عظيم جدا من الطحاوي. بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس مجازا أو ليس بالمجاز، لا تكلم به حقيقة لكن لا نعرف كيفية ذلك. نعم. وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك. كلمة وحيا يعني بما جاء به الملك يتلوه على النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعه الملك جبرائيل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأ على الناس. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. اللي هي الدليل عليها النزول، نزل به الروح الأمين. قال وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر، وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزاله الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. أورد يعني شبهة، يعني ألقاها أهل الباطل. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر، نعم، أو إنزاله الحديد أو إنزاله، يعني بيقولوا لا مش شرط يكون تعبير. يعني هو الشيخ هنا رحمه الله تعالى في الشرح يعني هيستطرد يعني استطراد كده في مسألة الايه العلو، وإن كان الكلام عن الكلام لكن كفائدة يعني بيذكرها. فلما ذكر قال في ذلك إثبات صفة العلو، راح ذاكر بقى فائدة كده. قال وقد أورد على ذلك، يعني شبهة أوردها أهل البدع، أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر، يعني ونزلنا من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، مش دليل على العلو. وإلا الحديد الناس بيجدوه فين؟ في الأرض. قال لك بس بلسان نزل به الروح الأمين زي وأنزلنا الحديد، هو الحديد بينزل من العلو ونحو ذلك. هذا كلام إجرام والله. نعم. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله صراحة. قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فكل هذه الآيات تشهد أنه إنزال من الله عز وجل، لأنه ذكر سبحانه وتعالى إنزال القرآن منه سبحانه وتعالى صراحة في هذه الآيات. فعلى ما ذكر أن الإنزال للقرآن جاءت الآيات الصريحة أنه من الله عز وجل. أما المخلوقات الأخرى التي فيها يعني أو سبقت بلفظ الإنزال أو النزول أو نحو ذلك فلها تأويلات معتبرة عند أهل السنة، اقرأها يعني اختصارا للوقت لنأخذ ما يتعلق بمسألة الكلام، أو نأخذ جزءا أيضا مما يتعلق بمسألة الكلام. قال وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا من كلام الطحاوي بيقول يعني وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي على هذا الكلام أنه كلام الله، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. قال وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ده كلام الطحاوي، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال أنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا كلام حقيقة، كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما لأنه عنده كلام نفساني، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده، خلاص يبقى الأخرس تكلم ولا ما تكلمش، هنا عبر عن كلامي، هم يقولوا كلام ربنا عبارة عن كلامي، القرآن عبارة عن كلام الله، نعم نعوذ بالله. قال فكتب ذلك الشخص عبارته على المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولون، نعوذ بالله. ففهمتم ما المقصود؟ يعني هؤلاء وليذل أشبه الله هذا التشبيه، إنه يقولون كلام الله هو عبارة أو العبارة التي يعبر بها، إنما هو ليس كلام حقيقي. فكأن واحد أخرس عايز يقول له واحد حاجة، عايز يقول له مثلا يعني لو سمحت أقعد على هذا المنبر مثلا، فعبر له بإشارات معينة فذهب الرجل وقعد على المنبر وكتب بقى أنت قلت لي أو قال لي فلان الأخرس قال لي فلان أقعد على المنبر ورها له، أيوة هو تمام، يبقى ذا كلام من الأخرس، عبر عنه بس مش كده، هو ذا حلهم هم والعياذ بالله. نعم. قال وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه، عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، وأن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة، نسأل الله العافية. ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، مش كده؟ لو اللي هم جماعة بيقول لك هو معنى واحد، يبقى موسى لما سمع كلام الله يبقى سمع كل كلام الله، مش كده؟ لأنه معنى واحد. نعم. ولا الصحيح أن موسى سمع بعض كلام الله. نعم. وفساد هذا ظاهر، وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه، يعني هو يقصد هنا قال بعضه، يعني يقصد هنا الذين يبعضون كلام الله أجزاء، غير العبارة اللي احنا عبرنا بها من شوية، إن موسى سمع من الله كلاما، لكن هذا ليس معناه أن هذا كل كلام الله، كما هو لازم قولهم أنه معنى واحد. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مقابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده، أهو إن قال ده بعض كلام الله اللي قاله للملائكة، أي نعم يبقى كلام الله متعدد، كلم الملائكة وكلم موسى وكلم يكلم أهل الجنة ويكلم وغير ذلك. ثم الحقيقة ذكر الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى أيضا يعني تفصيلا حول ذلك، فيه رد على الشبهات التي ذكرت كلها. ثم بعد ذلك بدأ يذكر بعض الأدلة على أن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلام الله عز وجل لا مثل له. ثم قال في آخر الكلام يعني تعالى على صفحة 142: وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. قال: لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشر. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر. لو قال إن ده كلام محمد أو كلام جبريل زي ما سبق قبل كده، بأي صورة من الصور التي ينسب كلام الله بها إلى كلام إلى غيره، فهذا ينسب كلام الله إلى البشر، وهذا يقول أنه ليس كلام الله وإنما كلام مخلوق. ولذلك قال الله تعالى في شأن هذا الذي يقول هذا: سأصليه سقر، قال: فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر. أولئك الذين استزلهم الشيطان، قال: وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى. قال: وقوله ولا يشبه قول البشر، قال: يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق من قول البشر. يعني قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله، لأنه ليس ككلام البشر ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أبدا. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط، يعني لا من جهة النظم فقط أو المعنى فقط، لا بل من الجهتين. هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، أي بلغة العربية، فنفى المشابهة من حيث التكلم ومن حيث التكلم به ومن حيث النظم والمعنى، لا من حيث الكلمات والحروف. كلمات والحروف في أصل لغة العرب، هينطقها كل الناس، هينطقون الألف والباء والياء، لكن مباني الكلام ونظم الكلام ومعاني الكلام لا يقدرون. وذلك عجز جميع العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب وهم سادات اللغة، يعني بعث في قريش أسف وهم سادات العرب في الكلام وفي اللغة وفي الفصاحة، وحجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتوا بسورة أو يأتوا بآية واحد. أين؟ قال: وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنهم في أسلوب كلامهم وبلغتهم، على قول يعني من قال أن الحروف المقطعة لإظهار عجز العرب، هذا قرآن من بلغتكم ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد، هذه حروف كلامكم، فأتون به ما تعجزون به من جاء بهذا القرآن، ائتون بمثل هذا القرآن الذي هو بلغتكم بحروف كلامكم، ومع ذلك عجزوا. نعم. قال: ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وكما قوله في قوله تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وقوله تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه، بل خاطبكم بلسانكم، حروف كلامكم، ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبرائيل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، إلى نفي الصفات. حاجة عجيبة جدا، يعني يوم يستعملوا المحكم يأولوه برضو بطريقة فاسدة، ليس كمثله شيء. تفكرين احنا قلنا هم بيقولوا ايه في الآية دي؟ ها؟ احنا قلنا ان هم عندهم يعني تأويل فاسد جدا. اهل السنة يقولون ليس كمثله شيء، يعني ماذا؟ انه سبحانه وتعالى موصوف بالاوصاف التي لا يشبه بها المخلوقين ولا تشبه المخلوقات. اما هم يقولون ليس كمثله شيء، معناه ماذا؟ انه ليس يتكلم، ليس يسمع، ليس، لان المخلوقين فيهم هذه الصفات. إذن هو ليس كمثلهم، إذن هو لا يتكلم، إذن لا يسمع، إذن لا يرى، إذن لا، فكل ما وصف به المخلوق يقولون لا يوصف الله به، لأن الله قال ليس كمثله شيء. انظروا شوف الفساد في الفهم يؤدي إلى ماذا؟ قال إلى يقولون ليس قول تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، هو قوله تعالى وهو السميع البصير. هي دي طبيعة الإنسان الضال، تجد كلامه حاله مضطرب، يعني هو لما فكر أن يرد الآية لم يلتفت أنه بعدها فيها إثبات صفات. نعم، قال كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يعني ما لهمش هاتوا حرف ليه؟ لأن الحرف موجود في كلام العرب الحروف، لا، ائتوا بكلام كهذا الكلام، كلام كهذا الكلام. نعم، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه وعلي لا يجزئ في الصلاة إنك تقول مثلا إذا جئت تقرأ القرآن مثلا تقول ألف الله أكبر، تقولها آية مثلا، حاء الله أكبر مثلا، لا يجزئ هذا، وهذا ضلال، من تعمد أن يفعل هذا هذا ضال. لذلك الفقهاء تكلموا في مسألة ما يجزئ في الصلاة آية لا تغيير، الراجح في الحقيقة أن يجزئ آية واحدة في الصلاة، فالفقهاء تكلموا، فمن بين ما بسببه تكلموا في مسألة الإجزاء، أنه ما يجيش إنسان ياخد حرف ويقول أنا قرأت القرآن كذا، لا، ما ينفعش الكلام ده. القرآن كلام الله، القرآن كلام، وإما أعجز به العرب أنه أتى في مقدمة السور بحروف ليقال لهم هذه حروف لغتكم، كان منها هذا القرآن، أي تكلم الله يعني بهذه اللغة التي هي لغتكم بهذا الكلام، فأتونا بمثل هذا الكلام، فعجزوا. ولهذا قال أبو يوسف ومحمد إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، والله أعلم. نقف على هذا القدر، وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن مسألة الكلام، وأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وأن الله لم يزل متكلما، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بذلك أزلا وأبدا، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى بوقت ما شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى، إذ أن الكلام مرتبط بمشيئته، وأنه سبحانه وتعالى صفة الكلام من صفاته الذاتية الفعلية. وأما قول المبتدعة على ما تقدم فهذا كله مردود ولولا كلام هؤلاء المبتدعة ما احتاج الناس إلى ما ذكروه، وما احتاج العلماء إلى ما ذكروه في هذا. وعلى هذا القدر بإذن الله تعالى نقف إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.